تَجِئُونَ يا رب. الله أكبر. اللهم صل على النبي. آمين يا رب. الله أكبر. الله الله الله الله. الله الله الله.